الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أثره يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 84 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 13 من شهر ذي القعدة عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكالعادة نبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل يجوز للعامي أن يأخذ الفتاوى من عدة علماء، أم يجب أن يأخذها من عالم واحد؟ الأصل أن العامي إنما يسأل من يثق بدينه وعلمه، من يثق بأمانته وعلمه. فمتى ما وثق العامي بعلمه وأمانته وديانة شخص ما من أهل العلم فإنه لا يتعداه إلى غيره. وهل يجوز له أن يسأل الغير؟ يجوز في صورة مخصوصة، وهي أنه إذا وقع في قلبه الشك والريب من هذه الفتوى حتى يطمئن. أما ما يفعله بعض الناس أنه يسأل فلان ثم يرى الجواب ليس كما يريد فيسأل فلان، ويرى الجواب ليس كما يريد فيسأل فلانا حتى يحصل ما يريد، فهذا يسمى تتبع رخص العلماء، وهذا أمر خطير. يقول الإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله: من تتبع رخص العلماء تزندق. هذا أمر خطير، فنوصي عوام المسلمين أن يأخذوا دينهم فيما يشكل عليهم من أمور الدين من العالم الذي يثقون بدينه وعمله وديانته. يقول السائل: هل أثاب على ترك أمر مشكوك في حرمته أو كراهته بسبب عدم استطاعة الحصول على فتوى حولها إلا بعد مدة من الزمن؟ الجواب: نعم، يثاب الإنسان فيما إذا ترك المشكوك ولم يكن عنده فتوى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات، يعني ابتعد وترك، استبرأ لدينه وعرضه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك، يترك الأمر الذي تشك فيه إلى ما لا يريبك، إلى الأمر الذي لا تشك فيه. أو دع ما يريبك بضم الياء، أي اترك الأمر الذي يدخلك في الشك، إلى ما لا يريبك، إلى الأمر الذي لا يدخلك في الشك. وكلا المعنيين للحديث الصحيح. يقول: إذا عملت بعض الأعمال ولم أكن أعلم أنها مستحبة، فهل أؤاجر على ذلك؟ الجواب: نعم، يؤاجر الإنسان على الأمور الحسنة ولو لم يعلم أنها مستحبة، مثل التبسم، كونه يتبسم في وجه الناس فإنه يؤجر على ذلك ولو لم يعلم أنها مستحبة، مثل كون الإنسان يسلم على من عرف ومن لم يعرف، يقول: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، فهو يؤجر على هذا العمل ولو لم يعرف أن هذا الفعل مستحب. يقول السائل: كنت مريضا بالوسواس القهري، فقمت بتجاهل الشكوك التي تعتريني في الوضوء، وبالتالي تجاهلت جميع هذه الشكوك، لكن بعد أن شفاني الله من هذا المرض اكتشفت أن أحد هذه الشكوك كانت شكوكا معتبرة، حيث لم يكن الماء يصل لجزء كبير من قدمي، رغم هذا تجاهلت الأمر ظانا أنه وسواس، فهل أعيد الصلاة؟ لا، أنت ما تشافيت، أنت للحين في المرض، أنت تظن أنك تشافيت، أنت ما تشافيت. هل يوجد عاقل مسلم إذا ذهب يتوضأ يترك جزء من قدمه عمدا؟ قطعا لا يوجد، بعد أن يعرف الوضوء لا يوجد. إذا لما الإنسان المسلم يغسل قدمه ثم يظن أنه ترك جزء، هذا واضح أنه وسواس، وإنما هذا لا يجوز أن تلتفت إليه. متى يقال فلان يعيد وضوءه؟ إذا لم يكن يعرف الوضوء. أما أنت ذهبت وتعلمت الوضوء بالمدرسة، تعلمت الوضوء عند الشيخ، تعلمت الوضوء عند والديك وهم عندهم علم، ثم بعد ذلك تيجي تقول والله يمكن تركت شيء من يدي، تركت شيء من مسح رأسي، هذا هو الوسواس. فأنا أنصحك بتجاهل هذا الأمر. ولو فرضنا فرضية أن هذا الأمر كان كذلك فتجاهلته لوجود المرض ولعدم فتح باب الوسواس، فأنت لست مؤاخذا إن شاء الله. يقول السائل: والدي مبتدع وكلما يأتي إلي يطرح علي شبهات ويجادلني، وأنا أخاف أن أتأثر بهذه الشبهات، كيف أمنعه من رمي الشبهات دون سوء الأدب وعقوق الوالد؟ تقول له: يا أبتي، إن أنا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تذكره أنت من الشبهات هذه شبهات لا أريد أن أجادلك فيها، لأن الخلاف بيني وبينك في الأصول وليس في الشبهات، الخلاف بيني وبينك في الأصول، أنا ما أريد أن أناقشك ولا أجادلك. إذا أنت تريد أن تناقش تذهب إلى العالم فتطرح عليه شبهاتك فيردها عليه، وأما أنت فقل له بكل أدب وبكل احترام: أنا يا والدي سامحني، لا أريد أن أفتح معك هذا الباب. يقول السائل: مسألة مال الأم، الأم مسنة وكبيرة في العمر ولا تدرك الأشياء من حولها وأنا المسؤول عنها، والأخت تطلب من مال الأم في أشياء ليس لها علاقة بالأم خارج إطار مصلحة الأم، مع العلم أن الأم تعيش عند الأخت، هل يجوز إعطاء الأخت من مال الأم أم لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز هل يجب إرجاع مال الأم؟ إذا كانت الأم قبل خرفها أو قبل كبر سنها وعدم حسن تصرفها كانت تعطي الأخت لكونها تعيش معها، فإنك تعطيها بقدر ذلك، فإنك تعطيها بقدر ذلك. وإذا كانت الأخت تطلب المال لأجل الإنفاق على أمك لأنها تعيش عنده أو لكونها تدفع الإيجار مثلا ونحو ذلك، فأرجو أن هذا لا بأس به. أما إذا كانت تطلب لمصالحها الشخصية فأنت تجلس معها وتبين لها أن هذا الأمر لا يجوز. وإذا كانت هي تأخذ من هذا المال مختلسة فهي آثمة ويجب عليها أن ترجع المال. يقول السائل: كيف نوفق بين أن الله خلق كل شيء حي من الماء مع أننا نعلم أن الملائكة والجان خلقت من النور والنار؟ قوله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا ليس معناه أن الله خلق الملائكة من الماء. وقوله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي، ليس معناه أن الله خلق الجان من النار. أنت فهمت فهما خاطئا فبنيت على هذا الفهم الخاطئ هذا الإشكال، لأن قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي أي صيرنا من الماء كل شيء حيا، فالكلام عن البقاء وليس عن الكلام عن الابتداء، وفرق بينهما. ولا هما يدريك أن الماء ليس حياة كل شيء، لا تستطيع أن تنفي الغيب عن الملائكة وعن الجن. نعم الملائكة صمد لا تأكل ولا تشرب، لكن كونها صمد لا جوف لها لا تأكل ولا تشرب ليس معناها أنها قد لا تتنفس الأكسجين الذي يكون مكونا من مادة الماء، هذا ما تستطيع أن تنفيه. فعلى كل حال الدخول في مثل هذه الأمور أراه تنطعا. نبقي قوله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي على العموم، وأن بقاء الحياة الحيوانات عليها، والكلام عن الأرض، وأن كون الملائكة خلقوا من نور الكلام عن الغيب وعالم السماوات. يقول السائل: اغتسلت من النجاسة الكبرى. نجاسة الكبرى يعني يقصد بنجاسة الكبرى هي نجاسة. وفي الليلة التي سبقت الرسم، الرسم يمكن يقصد شيء معين أو عادة. وفي الليلة التي سبقت الرسم أثناء الاغتسال لاحظت على ذراعي بقعة صغيرة من الدهان ولم أفكر بها إلا بعد الغسل. يقول ولم أفكر بها إلا بعد الغسل. تذكرت لاحقا أني كشطت ومسحت، لكن هل أعيد الغسل أم لا؟ على كل حال هذا كله من الوسواس. الإنسان يغتسل، فلو فرضنا أن رجل وضع الفازلين على يده مثلا، فأزال الفازلين الظاهر بمنديل ونحوه ثم اغتسل يكفي، ما هو بلازم أنه لا يبقى أثر الفازلين في الجلد حتى يصح الاغتسال، هذا من التنطع. الله جل وعلا ذكر في آيات الوضوء وفي آيات الطهر والغسل، قال: يريد الله بكم اليسر، قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه من وساوس إبليس. يقول السائل: عندي مشكلة في حياة مجتمعنا حول اجتماع كل شهر من أحد برنامجه، في أول اجتماع توجد عملية بدعية وتسمى عندنا في هذا الاجتماع اجتماع التهليل، ذكر جماعي ويشبه التكبير الجماعي، فهل أحضر مثل هذا الاجتماع وفي وقت التهليل إذا دعيت أم لا؟ كل اجتماع فيه بدعة أو معصية ليس للمسلم أن يحضرها، كل اجتماع سواء كان عرسا أو كان اجتماعا شهريا أو كان اجتماعا سنويا، ما دام فيه البدع أو المعاصي، البدع مثل الذكر الجماعي، المعاصي مثل الأغاني ونحو ذلك لو وضعت الخمور، فلا يجوز للمسلم أن يحضر هذه الاجتماعات. يقول السائل: أعمل في شركة تسويق تقوم بالترويج لشركة أخرى تبيع الوجبات والكثير من الوجبات تشمل اللحوم الحرام، هل هذا يعني أن معاشي حرام؟ نعم، لا يجوز للمسلم أن يكون نادلا أو وسيطا أو وسيلة في إيصال الحرام إلى الناس، لا يقدم للناس الخمر ولا يوصل إليهم الخمر، ولا يقدم للناس لحم الخنزير ولا يوصل إليهم لحم الخنزير، بل لا يجوز العمل في مثل هذه الأماكن مطلقا ولو كان للتنظيف والحراسة ونحو ذلك. يقول السائل: ما مقدار فدية طعام المسكين لفعل المحظورات دون الصيد والجماع، أهي مد أم نصف صاع؟ من فعل محظورا من محظورات الإحرام، فمثلا إنسان حلق رأسه، من يحظر على المحرم أن يحلق رأسه، أو أزال شاربه وهو محرم مثلا، أو تطيب وهو محرم، فيجب عليه فدية تسمى فدية ارتكاب المحظور. وفدية ارتكاب المحظور كما جاء في القرآن الكريم فيها شاة، فإن لم يستطع أن يذبح شاة فيصوم ثلاثة أيام، فإن لم يستطع فيطعم ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، مد بر، والمد وملء كفي الرجل المعتدل إذا كان من البر اللي هو القمح، ونصف صاع إذا كان من غير البر، مد بر أو نصف صاع إذا كان من الغير، نصف الصاع يعني مدين. إذن لو أراد أن يقدم إطعام مسكين، أراد أن يقدم قمحا، فنقول واحد لهذا المسكين واحد لهذا المسكين ما دام أنه قمح. طيب لو فرضنا أنه قدم الفول، نقول لازم اثنين، هذا معنى مد أو نصف صاع. يقول السائل: هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء، والصحيح الذي يدين الله عز وجل به هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وبه أقول، وهو أنه يجب على الإنسان أن يقرأ في الصلاة الفاتحة ولو كان خلف الإمام. أولا، لأن الفاتحة ركن، والأركان لا يقوم بها الإمام عن المأموم، إنما يقوم الإمام عن المأموم بفعل بعض الواجبات والسنن والمستحبات. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود حديث عبادة وغيره قال: كنا في صلاة الفجر فقرأ رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته قال: لقد علمت أن بعضكم خالجنيها، يعني خلط قراءته بقراءتي، معناته مو قرأ مع نفسه بعد، لا، قرأ ورفع صوته، قرأ ورفع صوته حتى اختلطت قراءته بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولقوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والمتيسر هنا بينت السنة بأنها الفاتحة. ومن دان بمذهب الجمهور ولم يقرأ، نحن لا نقول له أن صلاتك باطلة، نحن نقول أننا لا نرجح هذا القول، لكن أنا لو أعتقد في قرارة نفسي أني لو ما قرأت الفاتحة أن صلاتي غير صحيح. يقول السائل: ما حكم التلقيح الاصطناعي تقوم به طبيبة مسلمة يحضر المني في مختبر ثم تقوم الطبيبة بحقنه؟ التلقيح الاصطناعي يجوز عند الضرورة، بشرط أن يكون من نفس مني الزوج إلى نفس رحم بويضة المرأة، ويكون تحت إشراف طبيبات مسلمات، وإلا فلا يجوز. يقول السائل: هل يجوز العمل في شركة قائمة على موقع إلكتروني يمكن للمستخدمين من استئجار قاعات متنوعة مثل قاعة الأفراح وقاعات تدريب، لكن هذه القاعات يتم استخدامها في بعض المرات بطريقة مخالفة للشرع، فقد يضعون الأغاني وتختلط الرجال بالنساء؟ طبعا الشركة المالكة الموقع لا تستطيع التحكم فيما يتم عمله في القاعة، لأنها تتعامل مع مالك القاعة، فهل إذا عملت بهذا أكون آثما؟ الجواب لا، لأنك أنت تقوم بعملية، أصل العملية مباح وهي الإجارة، فأنت تؤجر المكان، لكن إذا غلب على ظنك أنه يستأجر المكان للدعارة مثلا، أو يستأجر المكان لتقديم الخمور، أو يستأجر المكان للغنى مثلا، فحينئذ نقول: لا توقع هذه المعاملة ولا تتمها. يقول السائل: عندي مس من الجن، عندما أقف أريد الصلاة يمشي بي الجن ويرجع بي، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أولا أن تأتي إلى المسجد، وتحسن الوضوء، ثم أنصحك أنك إذا وقفت بجوار إنسان تقول له: إذا حصل كذا وكذا سمي علي، فإذا ما سمى عليك لا يمكنه أن يطير بك، ولا أن يرفعك من الصلاة، ولا أن يرجك، ولا أن يؤزك، وإنما يحصل هذا الأز ببعد الإنسان عن الله عز وجل. وقد يحصل هذا لكون الإنسان لم يحافظ على الأذكار. ثم أوصيك بقراءة سورة البقرة، فإنها لا تستطيع البطل، وإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يقول السائل: طواف المقرن عندما يأتي إلى مكة فيطوف طواف قدوم استحبابا، أو هل هو طواف قدوم أو طواف عمرة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن القارن عليه طوافان وسعيان، عليه طوافان وسعيان، وهو قول الحنفية. فإذا قدمت فطف طواف العمرة وسع سعي العمرة ثم تبقى على إحرامك. هذا هو الفرق بينك وبين المتمتع، لا فرق آخر. المتمتع لا يتمتع لا يتحلل، وأنت المتمتع يتمتع ويتحلل، وأنت لا تتمتع ولا تتحلل، تبقى قارنا بين الحج والعمرة بإحرام واحد. فإذا كان يوم الحج وطف طواف الإفاضة تسعى سعي الإفاضة ثم تطوف طواف الوداع، وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، طاف 3 مرات وسعى 2، طواف مع قدومه وسعى مع قدومه، وطاف طواف الإفاضة وسعى مع الإفاضة، وطاف طواف الوداع، وهو قارن صلوات ربي وسلامه عليه. فينبغي المحافظة على هذا، والله أعلم. وهناك من أهل العلم من يقول المتمتع كالمفرد، ولكن هذا قول ضعيف. وهناك من أهل العلم من يقول المتمتع القارن كالمفرد، يقول القارن كالمفرد يعني عليه طواف واحد وسعي واحد، وكان الفرق عنده في النية فقط مع الذبيحة مع الهدي، وهذا فرق غير مؤثر. ومن أهل العلم من قال أن القارن عليه طوافان وسعي واحد، عليه طوافان وسعي واحد، والذي يترجح عندي والله أعلم هو الأول. يقول السائل سؤال عن الخلع، هل عندما تطلب المرأة الخلع يجب عليها دفع المهر كامل، أي يعني المقدم والمؤخر، ولا فقط المقدم؟ الزوج بنفسه طلب المؤخر، ملاحظة لم يدخل عليها فقط خطوبة، والله هذا الزوج طماع. هذا يعني صورة المسألة، لو أن رجلا خطب وعقد على امرأة فقال مهرك 3000 دينار والمؤخر 5000، ثم قبل الدخول والخلوة قالت المرأة أنا لا أريدك، أنا أريد أن أخلع نفسي، فقال أرجعي إلي المهر اللي هو 3000 وأرجع إليه 5000 اللي ما استلمتيه، هذه رشوة، هذا ربا، هذا أمر لا يجوز، محرم، هذا لا يجوز أن الزوج يسأل ما لم ينفق، أو يسأل ما لم يتكلف، أو يسأل ما لم يعطي. وإنما يجوز للرجل أن يسأل ما أعطى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمختلعة أتردين عليه ضيعته، ها ضيعته حديقته بستانه، قالت نعم فقبلت، ما قال لا لازم زيادة، ما يجوز الأخذ زيادة عن المهر أصلا، لا يجوز. بل هناك خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن الزوج إذا أعطى لها هدايا أنها تطالب أنه يطالب بالهدايا أو لا؟ هذه مسألة خلافية، فما بالك فيما يطالب الزوج ما لم يدفع. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نفتح المجال للحاضرين. عبد الله تفضل. نعم. إذا نزل الإنسان منزلا جديدا فهل هناك من آداب؟ الجواب نعم، من هذه الآداب أنه يدعو بدعاء المنزل، كما جاء في حديث خولة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم أيضا من الآداب أنه كما جاء عن بعض العلماء أنهم كانوا يضيفون جيرانهم الذين ينزلون جديدا، فعلى جيرانه أن يضيفوا. وهو أيضا من سنن الصالحين أنهم إذا نزلوا منزلا يعملون عزيمة ويدعون جيرانهم من باب التعارف والتآلف، فيحسن إليهم بالبداءة بهذا الأمر. هذه بعض الآداب التي أذكرها. نعم تفضل. الجواب سهل. إذا الطفل يقول، إذا الطفل سألني من خلق الله، يقول لك قل يا ولدي الله ليس بمخلوق حتى تقول من خلق الله. السؤال إنما يرد من خلق كذا على المخلوق، يعني أنت لما تقول خلق معناه في مخلوق صح؟ طيب كلمة صنع يعني في مصنوع. طيب إذا ما في مصنوع كيف تقول صنع؟ خلاص انتهت الإشكالية، سهل جدا. هذا السؤال أنا سئلت أكثر من مرة من أولادي والجواب بطريقة سهلة جدا. أطفال طبيعتهم فطرتهم على الربوبية، فأنت بمجرد ما أن تقول يا ولدي إنما نقول من خلق على المخلوق، والله ليس بمخلوق، الله خالق، الله موجود قبل وجود أي شيء، فحينئذ لا يقال أي شيء بعده أوجده. بس نعم تفضل. وإليك نعم. يقول أخوكم كيف نرقي الأطفال؟ يجوز في رقية الأطفال ثلاثة صور، ثلاثة صورين. الصورة الأولى أن تقرأ ويدك على يعني مكان الألم أو مكان المرض، ويجوز أن تقرأ ثم تنفث في يديك وتمسح، ويجوز أن تقرأ وتنفث مباشرة. فهذه ثلاث صور في رقية المريض. أما في أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء فعلى الوالد والوالدة أن يقرأوا المعوذتين وسورة الإخلاص ثم ينفثوا في أيديهم ويمسحوا بهم صباحا ومساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين بالمعوذتين. نعم تفضل. يعني سؤالين عندك. نعم أخوكم يسأل عن الوصية الواجبة إذا أوجبها القانون. الوصية الواجبة حتى لو أوجبها القانون فهي وصية جائرة. نعم إذا وصى الجد وقال إن ابني فلان مات قبلي وأولاده لا يرثونني فأنا أوصي بالثلث أو بالربع من مالي لهم، فهذا أمر حسن. أما أن ينزلوا منزلة والدهم فيرثون كوالدهم فهذا أمر ما أنزل الله بها من سلطان، أمر ما أنزل الله به من سلطان. فإن أوجبه القانون فإن القانون لا يحل الحرام، لا يحل الحرام، الحرام يبقى حرام. وعلى الأحفاد البالغين أن يتركوا هذا المال لأعمامهم، والله عز وجل لو شاء أن يوصل إليهم هذا المال لأبقى أباهم. هذا جواب على سؤالك الأول. فالوصية الواجبة لا أصل لها في الشريعة، ولا عبر القرون الماضية ما كان يعرف، إنما الذي كان يعرف الوصية المستحبة. فالفقهاء يقولون يستحب للجد إذا مات الابن قبله وكان له أبناء يستحب له أن يوصي بشيء لهؤلاء الذين لا يرثونه. لا المفروض ما تعطيهم، المفروض ما تعطيهم، هذا مال بغير حق. أما بالنسبة للبنوك الربوية فلا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية. نختم بهذا السؤال. يقول أنا مقيم بالكويت وأرسلت لأخي في مصر أموالا لبناء قطعة أرض صغيرة ويتقع على الطريق، وحذرته ألا يأخذ من الطريق أي مساحة حتى لو كانت صغيرة ليعدل بها مسار اتجاه البناء حتى لو سنتيمتر واحد، جزاك الله خير. يقول واتفقنا على ذلك، وإذا به بعد البناء يخبرني أنه زاد في مساحة البيت وأن الطريق واسعة ولا يضر ذلك المارة، وأيضا بموافقة المسؤول في هيئة الأبنية على ذلك والترخيص له، ماذا أفعل وأنا غير راض عن ذلك؟ ليس عليك إثم وإنما الإثم عليه، لكن إذا كان هذا البناء للتأجير أو كان هذا البناء للاستثمار فعليك أن تخرج المال بقيمة ما أخذته من مكان الطريق العام بنية التخلص من الحرام الذي فعله أخوك. أما إذا كنت أنت تسكن فيه فتستغفر الله وتتوب إليه وتخرج شيء من المال في مقابل استيلائك على هذا المال العام، نسأل الله عز وجل توب علينا وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.